لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة عباد الله يقول الله تبارك وتعالى مخاطبا عباده المؤمنين يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لا تخونوا الله بترك فرائضه والرسول بترك سنته وتخونوا أماناتكم إنها الأمانة التي استودعها الله تبارك وتعالى عباده الأمانة التي عرضها الله جل في علاه على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا رب العزة والجلال يخاطب عباده المؤمنين بهذا النداء الرباني العظيم ألا يخونوا الله وخيانتهم لربهم تبارك وتعالى بترك أوامره كلها وتضييع فرائضه وحدوده جميعها يأمر الله جل وعلا بأداء الأمانة في هذا الباب والقيام بها على مراد الله تبارك وتعالى القيام بها الذي يقتضي امتثال الأوامر واجتناب النواهي يقتضي عدم تعدي حدود الله تبارك وتعالى كيفما كانت وفي هذا سعادة الناس في الدنيا والآخرة وفي هذا تحقيق لجميع مصالحهم ومنافعهم التي لا تتحقق لهم إلا بهذا الأصل العظيم لا تخونوا الله، لا تخونوا الله والرسول، وخيانة الرسول عليه الصلاة والسلام كما بينها حبر هذه الأمة وترجمان القرآن رضي الله تعالى عنه، أنها بترك سنته والإعراض عنها. هذه السنة التي فيها الخير كله، هذه السنة التي بها تتحقق الهداية في الدنيا والنجاة يوم القيامة، لأن هدي النبي عليه الصلاة والسلام هو خير هدي على الإطلاق. سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي وصفها إمام دار الهجرة عليه رحمة الله، وهو من هو في هذا الباب إمام من أئمتها وجبل من جبالها الشامخة، تربى في مجالس علمائها وأئمتها، في حلقات مسجده مع أولئك الذين أخذوا عن أصحابه رضي الله تعالى عنهم أجمعين. يصف هذه السنة بقوله: السنة سفينة نوح عليه السلام، من ركبها فقد نجا، من ركبها فقد نجا، نجا من الفتن كلها والشرور جميعها. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، أن تصيبهم الفتنة في الدنيا. وأعظم الفتنة عباد الله مخالفة هدي رسول الله والإعراض عن سنته، وأعظم الفتنة أن تكون خصما لرسول الله أو عدوا لأتباعه، أعظم الفتنة أن تكون محاربا لهديه متبعا لما ابتدعه المخالفون، لأنه ليس ثمة طريق ثالث، إما طريق سنة وهدايا وطريق بدعة وغوايا. مخالفة السنة وقوع في هذه الأهواء التي ضل أصحابها وأضلوا خلقا كثيرا من عباد الله تبارك وتعالى. فالخطاب للمؤمنين الذين آمنوا بالله ربا وبالنبي عليه الصلاة والسلام نبيا ورسولا: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. يقول الإمام السعدي عليه رحمة الله جل وعلا عند هذه الآية الكريمة، يأمر الله عباده المؤمنين أن يؤدوا ما ائتمنهم الله عليه من أوامره ونواهيه، فإن الأمانة قد عرضها الله على السماوات، على السماوات والأرض والجبال، فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فمن أدى الأمانة استحق من الله الثواب الجزيل، ولم يؤدها بل خانها استحق العقاب الوبيل. الله جل وعلا أمر بها، الله جل وعلا أمر بها وأمر بها الخيرة من خلقه. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، أن تؤدوا الأمانات جميعها إلى أهلها، أهلها كذلك جميعا. اعلم يا عبد الله أن أعظم هذه الأمانات هي أمانة ما استرعاك الله جل وعلا من دينه، من أوامره ونواهيه، إما أن تكون مؤديا قائما بأمر الله جل وعلا، وإما أن تكون مضيعا خائنا لهذه الأمانة. والخيانة ليست من خلق المؤمنين البتة، الخيانة من أخلاق الكافرين والمنافقين، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: علامة المنافق أربع، إذا حدث كذب، وإذا اؤتمن خان، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر. إذا اؤتمن خان هذه الأمانة. أي أمانة من الأمانات؟ أما الأمانة رعايتها وأداؤها لأهلها وأصحابها هي خلق الأخيار من عباد الله جل وعلا، وعلى رأسهم سيد الأولين والآخرين فداه أبي وأمي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الذي عرف بهذا الخلق العظيم وبهذه الصفة الكريمة قبل أن يبعث الله جل وعلا ويوحي الله جل وعلا إليه. كان لا يعرف إلا بالصادق الأمين. ويوم هاجر من مكة إلى المدينة وكانت عنده أمانات قريش يسترعيها ويحفظها لهم، خرج ووكل عليها علي بن أبي طالب، لأنه لا يمكنه أن يؤديها إلى أصحابها، وخروجه كان سرا حتى لا يعلم به أحد، ولو أنه ردها لتفطن المشركون لخروجه، ولكنه استأمنها ابن عمه علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هو يحفظ لهم أمانتهم لأنه سيد الأولين والآخرين، ولأنه من عباد الله المؤمنين، وهذا خلقهم، وهم يكيدون له ويدبرون له المكائد ويتمامرون عليه لقتله. وهذا في تلك الليلة اجتمع صناديدهم، وكان حاضرا معهم الشيطان يملي عليهم ما يفعلون، ولكن الله عز وجل كما وعد عبده ونبيه: والله يعصمك من الناس، فقد عصمه منهم وحفظه من شرهم. وخرج من مكة وتلك الودائع محفوظة عند علي رضي الله تعالى عنه. ولما تم له أمره ووفقه الله جل وعلا في عبادته الهجرة إليه تبارك وتعالى وفي سبيله، أدى علي عنه جميع الأمانات لأصحابها، هي أمانة سيد الأمناء وإمام المتقين جميعا عليه الصلاة والسلام، هي الأمانة التي تحلى بها وعرف بها ولم يعرف نظير له فيها، وأمر أمته بها وأكد عليهم فيها: فداه أبي وأمي. أمرهم عليه الصلاة والسلام وحثهم على حسن أدائها والقيام بها، وبين لهم أن كل واحد منهم إلا وهو مسؤول عن أمانة، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، ما من أحد منا إلا والله جل وعلا استرعاه رعية واستأمنه أمانة، إما أن يؤديها على الوجه المطلوب وإما أن يضيع، وإذا ضيع كان من الخائنين عند الله تبارك وتعالى. أمر بها كما صح عنه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه فيما رواه الترمذي وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، أد الأمانة إلى من ائتمنك. بهذا العموم، حتى وإن كان الذي استأمنك كافر بالله جل وعلا وليس من المؤمنين، لأن القصد هو طاعة الله، وطاعة الله جل وعلا لا تكون إلا على مراده، ومراد الله تبارك وتعالى في هذه الطاعة بالذات أن تؤدى على هذا الوجه وعلى هذه الصفة. الكافر يكون مستأمنا، يكون مستأمنا على نفسه وماله وعرضه إذا دخل بلد الإسلام بهذا الأمان، ولو كان أمانه لواحد منهم فقط لا يجوز لغيره من المسلمين أن يتعدى عليه في نفسه ولا في ماله ولا في أهله، فكيف يفعل أولئك أمام ربهم تبارك وتعالى في تلك الأنفس التي زهقوها ظلما وعدوانا، في أولئك المستأمنين من الكفار في بلاد المسلمين، سواء كانوا من الكتابيين أو من غيرهم. هؤلاء خانوا الله وخانوا الرسول أولا، لأنهم لم يراعوا حكمه ولم يحفظوا حدوده، لأنهم خالفوا هدي النبي الذي أمر بهذا الأمر العظيم وعاش به ومات عليه وربى عليه أصحابه الكرام الذين كانوا سادات الأمناء من بعده، ولم يكونوا أبدا من الخائنين. وقال عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. لا إيمان ينفي النبي عليه الصلاة والسلام الإيمان، والمقصود به هنا في حق المسلمين كمال الإيمان عمن لا أمانة له، عمن لم يحفظ الأمانة التي استؤمن عليها. والأمانة أي أمر استودعه عندك غيرك وأمرك بحفظه والمحافظة عليه، سواء كان أمرا عاما أو أمرا خاصا، سواء كان أمرا معنويا أو أمرا ماديا. قد يستأمن المرء على كلمة يسمعها لا يجوز له أن يبوح بها ولا أن يتكلمها ولا أن ينشرها ويذيعها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: المجالس بالأمانة، المجالس بالأمانة أمانة لأصحابها. وإن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يلقي لها بال، يهوي بها في جهنم 70 خريفا. نعوذ بالله من آفات اللسان، ونعوذ به من الخيانة بكل أنواعها وأشكالها. عباد الله، إن دينكم أعظم الأمانة، إن وطنكم من الأمانة، إن جيرانكم من الأمانة، إن أبناءكم من أعظم الأمانة، إن مسؤولياتكم من أعظم الأمانة. يا أبا ذر، إنك رجل ضعيف، وإنها لأمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة. إنها والله لأمانة لمن يعرف لها قدرها، ولمن يخاف الله عز وجل فيها. هذه المسؤوليات وهذه الولايات كانت تعرض على الصالحين من عباد الله، وكانوا يفرون منها ويتركونها خوفا على أنفسهم من شرها ومن عدم القيام بها على الوجه المطلوب. يسألون ربهم تبارك وتعالى العفو والعافية، ويطلبون لأنفسهم النجاة والسلامة. فالنجاة والسلامة عباد الله فإنها ساعات ثم تنقلب إلى الأخرى، وتقف بين يدي ربك جل وعلا، ويسألك ربك تبارك وتعالى عن كل ما استرعاك. وقفوهم إنهم مسؤولون. والله سنسأل يا إخوان، سنسأل عن أنفسنا، سنسأل عن هذه الأبدان التي وهبنا ربنا، والتي هي من أعظم نعمه علينا. هل أطعنا الله جل وعلا فيها؟ هل أطعنا الله تبارك وتعالى بها؟ هل شكرناه عليها على الوجه الذي يرضيه جل في علاه؟ يسألنا عن أعمارنا، عن أوقاتنا، عن شبابنا. هذه الأمانات هل أدينا لها حقها؟ يسألنا ربنا عن أبنائنا، عن ذريتنا، عن أزواجنا، عن آبائنا وأمهاتنا. نسأل عنه يوم القيامة إنها لأمانة. فأعدوا إخوة الإيمان، أعدوا لمثل هذا الذي عنه بين يدي ربكم تسألون وتوقفون. لعل الله جل وعلا أن يفتح علينا في الدنيا وأن يوفقنا قبل موتنا إلى ما يرضيه، إلى الاستقامة على أمره وأداء الأمانة كاملة إلى أصحابها. نسأله جل في علاه أن يوفقنا إليها وأن يعيذنا ويعصمنا من الخيانة وأهلها، إنه سميع مجيب. كما أسأله في هذا اليوم المبارك العظيم وقد أنعم علينا بهذا الخير العميم الذي نسأله أن يجعله صيبا نافعا ينفع به البلاد والعباد، وأن يوفقنا لأداء شكر نعمه، إنه جواد كريم. نسأله جل في علاه أن يرحمنا وأن يشفينا وأن يفرج عنا وعن إخواننا المكلومين المظلومين في كل مكان. اللهم انصر أولياءك، اللهم انصر عبادك المؤمنين في كل مكان. اللهم كن لهم ناصرا وظهيرا. اللهم احفظنا في أوطاننا، اللهم متعنا بأبصارنا وأسماعنا، اللهم اجمع كلمتنا على مرضاتك. اللهم وفق ولي أمرنا واشفه وعافه لما تحبه وترضى، واجعل بطانته بطانة صالحة تأمره بالخير وتدله عليه. اللهم اعصمنا من الشرور كلها، وجنبنا الفتن جميعها ظاهرها وباطنها يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.